حديث 141 عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كيسه سائب كره يزيد خديج رازي بتن يغوتي ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم خالته من ازبر منك پیغمبري خدي صلوات خدي السرم فقالت يا رسول الله وجود اي رسول خدي ان ابن اختي وجع هنديك خرزاي منا ينسخ بيشتن پیغمبري صلوات خدي السرم سري من ومالي ودعا لي بالبركه دعاية بركاتي بو من كم وخذ تعالى بركاتي بخت عمري من دعاية خيري يد بوشي بو من كم ثم توضى بشتي هنجي پیغمبري خذي صلابة خذي السربن بس نبجا خوشي فشربتو من وضوئي من بخار اش آبا دس نبجي اشتناوي ثم قمت خلف ظهري بشتي هنجي ألبشتوي رواسطيا فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه من سحكر خاتم النبوة نورا پیغمبرينيه نبين هردو ملتوي دابو مثل زر الحجلة وكي هيكا كوتركب.